بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، عباد الله، أظلكم أشرف أيام العام عند الله عز وجل، ألا وهو يوم الأضحية، يوم العج والثد، يوم يصبح الحديد مغفورا لهم. فالله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما حج المسلمون بيت الله الحرام تلبية لرداء الخليل إبراهيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الله أكبر ما طافوا وسعوا وشربوا من ماء زمزم، الله أكبر ما هامت بهم مطايا الأشواق إلى عرفات، وابتهلوا فيه إلى الله وغفرت لهم جميع السيئات. الله أكبر ما نحر وحلق كل أو قصر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عباد الله، إخوانكم قد عقدوا الإحرام وانتقلوا إلى بيت الله الحرام، ملأوا الدنيا بالتلبية والتهليل والتكبير والإعظام، فقد فازوا وسعدوا وارتحلوا وانتقلوا وذهبوا وقعدنا. إلا أنه عباد الله، إن المتخلف لعذر شريك للسائل في الأجر، ولا أدل على ذلك من قول الله جل وعلا: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء سبعة نفر أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج معه للجهاد في سبيل الله، كي يبذلوا أنفسهم لله، فما وجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه. ماذا كان حالهم؟ ماذا كان ردهم؟ تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فنزلت هذه الآيات تصف حالهم، تصف بكاءهم، تصف صدقهم، تصف تجردهم، تصف حسن نواياهم وما كانوا خرجوا من أجله. فكان الأجر والمثوبة أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إخوانهم ما خرجوا وما انتقلوا وما أنفقوا إلا وشاركوهم الأجر، لأنهم حبسهم العذر. فإن المتخلف لعذر عباد الله شريك للسائل خير في الأجر. وإلا عباد الله فديننا عظيم، وربك جل وعلا رحيم، حكيم سبحانه عليم، فضله عميم. انظروا عباد الله إلى ما كان عليه السلف من تحري هذه المعاني ومن الاجتهاد في تحقيقها وامتثالها. فهذا الحافظ البرزالي رحمه الله تعالى كان كلما قرأ حديث ابن عباس في الرجل الذي وقصته دابته فمات محرما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كان الحافظ البرزالي رحمه الله كان كلما قرأ ذلك الحديث بكى حتى مات محرما رحمه الله. وإن العبد إذا سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، ولو مات على فراشه، ولو مات على فراشه. أتى أعرابي وأعلن شهادة الحق أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج في قتال فعاد فأوتي بنصيبه، فعاد به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما على هذا بايعتك؟ إنما بايعتك على أن ألقى بسهم ها هنا فأقتل فأدخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصدق الله يصدق، اصدق الله يصدق. وكان الأعرابي صادقا، فخرج في قتال آخر فألقي بسهم في نفس الموضع الذي أشار فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي محمولا إلى رسول الله وصلى عليه ودعا إليه وقال: إن هذا عبدك، إن هذا عبدك صدقك فاصدقه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإن كانوا سهروا فإنا والله بقلوبنا سرنا معهم، فإن كانوا قد انتقلوا فإنا والله بأحاسيسنا ومشاعرنا قد طفنا معهم، وإن كانوا قد انتقلوا وذهبوا وتركوا فإنا والله نشتاق إلى موافقتهم وإلى مرافقتهم. يا سائرين إلى البيت العتيق قد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، أن أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راح. حالي وحالكم حال من قال يوما: أسير خلف ركاب النجب ذا عرجي، مؤمنا كشف ما لقيت من عرجي، فإن حد بهم من بعد ما سبقوا، فكم لرب الورى في ذاك من منني. وإن بقيت بظهر الأرض منقطعا فما على عرج في ذاك من حرجي. عباد الله، أظلتكم أيام عظيمة وأظلتكم منن عظيمة من الله تبارك وتعالى، فيها العظة، فيها العبرة. تفكر عبد الله وتدبر فيما أنت فيه من هذا النسك العظيم وهذا الموسم التربوي التوجيهي الكريم الذي امتن الله تبارك وتعالى به على هذه الأمة، وفيها كثير من العبر وفيها كثير من الفكر. وإلا عباد الله، فأول هذه العبر وأول هذه الدروس وأول هذه الفكر ما فعله حديد بيت الله الحرام حينما تركوا المال والولد، حينما تركوا المال والعمل، حينما تركوا الزوجة والولد، حينما تركوا البلد وارتحلوا، حينما تركوا الأهل والأصحاب والإخلان وارتحلوا إلى ربهم جل وعلا مجيبين نداء الله تبارك وتعالى، فتحركت قلوبهم وهامت قلوبهم تجاه مهبط الوحي والرسالات، تجاه مكة المكرمة زادها الله تشريفا وتعظيما. فانظر عبد الله كيف اتجه الناس جميعا على اختلاف ألوانهم، على اختلاف ألسنتهم، على اختلاف وتباعد وتنائي أقطارهم وبلدانهم. فانظر كيف وحد الحج الناس جميعا، كيف ألف القلوب، كيف وحد النفوس، كيف جعل الأبدان تتراص وتترابط على تباعد الأماكن التي جاءت منها، وعلى اختلاف ألوان من ذهب في هذا الوفد، وعلى اختلاف لسانه، وعلى اختلاف حاله، وعلى اختلاف ما كان فيه قبل الإحرام ليلبي نداء الله تبارك وتعالى. فانظروا كيف اجتمعوا، فانظروا كيف تآلفوا، يقصرون ربا واحدا، يتيممون منسكا واحدا. واحدا، يعملون عملا واحدا، يتزيون زيا واحدا. فانظر كيف أن تشريع الله عظيم، منة ربكم تبارك وتعالى عليكم عظيمة بهذا التشريع العظيم الذي يؤلف القلوب ويوحد الصفوف ويعظم الهمم ويعلي هذه الهمم ويجمع الناس على أمر واحد يتجهون به إلى الله تبارك وتعالى. وإلا عباد الله، فكم من التنظيمات وكم من الاجتماعات وكم من الهيئات وكم من الأعمال والاجتهادات أرادت أن تصل إلى شيء من ذلك فما استطاعت، لأنه لا يتم إلا بأمر الله، إلا بشرع الله، إلا بدين الله تبارك وتعالى. فتجمعت القلوب واتحدت النفوس واتجهت إلى بيت الله الحرام تلبي نداء الله تبارك وتعالى. ثم أيضا من الدروس والعبر أنك عبد لله جل وعلا، عبد في جميع أوقاتك، عبد في جميع أحوالك، عبد في جميع شؤونك. ترتحل حيث أمرك ربك، تنتقل حيث أمرك ربك، تأكل كما أمرك ربك، وتشرب كما أمرك ربك، وتفعل كما أمرك ربك. أمر الله جل وعلا بهذه الفريضة، فإذا بك تلبي فتركت زيك الذي اخترته وأنفقت من أجله واجتهدت في أن تتحصل عليه، ثم تلبس ما أمرك الله من لبس الإحرام، ثم تنتقل إلى مكة تطوف وتسعى، ثم بعد ذلك تذهب إلى منى، ثم بعد ذلك تذهب إلى عرفة تقف تتهل وتدعو الله تبارك وتعالى، ثم بعد أن تغرب الشمس تعود تبيت بمزدلفة، ثم تنتقل بعد ذلك إلى منى ترمي، ثم تطوف وتسعى وتحلق وتنحر، وإن قدمت أو أخرت أباح ذلك لك الشارع. فانظر كيف أنك عبد تنام حيث أمرك الله، وتقوم حيث أمرك الله، وتفعل ما أمرك الله تبارك وتعالى، وإن خالف هواك، وإن خالف رغبتك، وإن خالف مأمونك، إلا أنك تفعل ما أمرك الله لأنك تبتغي مرضاته، لأنك تبغي الأجر والمثوبة، ولا يكون ذلك إلا بما شرع الله جل وعلا. وربنا تبارك وتعالى رحيم حكيم سبحانه، يعلم ضعفنا، يعلم فقرنا، يعلم ما نحن فيه من زلل وما نقع فيه من ذنوب، فشرع هذه المواسم المباركة وهذه النسمات المباركة كي ننشط فيها بطاعة الله جل وعلا، وكي نستجيب إلى أمر الله تبارك وتعالى، فنهرول ونستجيب وننشط وندع الفتور والكسل ونقبل على طاعة الله تبارك وتعالى. فانظروا عبد الله إلى ما يكون فيه العبد في هذه المواسم، ينتقل من موسم إلى آخر ومن عبادة إلى أخرى، وهكذا عباد الله حياة عبودية لله جل وعلا، لا تقف عند موسم بعينه، لا تقف عند مكان بعينه، بل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. خرجنا من موسم رمضان فنستقبل موسم الحج وهكذا دواليه، فليس لعمل المؤمن أجلا دون الموت، فليس المؤمن بالذي يعمل يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين، ليس لأجل المؤمن عملا دون الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هكذا عباد الله حياة المؤمن، عبودية لله تبارك وتعالى في كل أحواله وشؤونه. ثم تنظر في يوم النحر، في يوم العيد، فتتذكر ما حدث مع نبي الله إبراهيم، وتتذكر تلك السنة الماضية التي لا تتبدل ولا تتغير. الإسلام، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الابتلاء عباد الله سنة ماضية، فلا يؤمل أحدكم حياة لا يؤثر صفوها الابتلاء أو الاختبار. أن يعيش المرء يقين هذا السبيل وطبيعة هذا الطريق أنه محفوف بالمخاطر وأنه مليء بالابتلاءات والامتحانات والاختبارات، وإن الفوز عند الله في جنة الله جل وعلا حينما يثبت المرء على دين الله، حينما يستقيم على أمر الله ويختم له مستمسكا بدين الله، فتستقبله الملائكة على الجانب الآخر من الصراط وتقول له: ويلك كيف نجوت بهول ما يتعرض له العبد حتى يصل إلى جنة الله تبارك وتعالى. انظر عبد الله كيف ابتلي نبي الله إبراهيم في أعز ما يبتلى فيه المرء، ابتلي في ولده وكان صالحا، بل ويؤمر أن يقوم هو بذبحه. فتنة عظيمة، ابتلاء شديد، ضرب عظيم، أن تبتلى بأن تقوم بقتل ولده، أن تقوم بذبح ولده، وكان الولد بارا صالحا. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فليسمع كل عاقل، فليسمع أبناء هذه الأزمنة المتأخرة ما قاله إسماعيل ولد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إنه يقول له: أني سأبكرك، وما كان من الولد إلا أن قال: يا أبت افعل ما تؤمر. فضعف البلاء وازداد الكرب، إلا أن خليل الرحمن أبا الأنبياء ما كان ليتخلف عن أمر الله جل وعلا، فلما أسلمت وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين. وفديناه بذبح عظيم. فهذه سنة ماضية عباد الله، فقد تعمها في هذا الطريق آلم، وإذا لأحد ولديه يقتل الآخر وأهبط إلى دار الآلام، دار الفتن والامتحانات والاختبارات. لح في هذا الطريق نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ظن ألف سنة إلا 50 عاما يدعو إلى الله تبارك وتعالى. قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وقلت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت لهم: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا وينبذكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وإلى به يعود إلى بيته، والمرء يؤمن من في بيته أن يكون على شاكلته وأن يسير على غربه وأن يعينه، كما كان يجد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها، إلا أنه وجد امرأته على غير السبيل على ما كان عليه قومها. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين صالحين من عبادنا فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فتضاعف البلاء على نبي الله نوح، وإذا به يتيمم ولده، فإذا بولده على غير السبيل وعلى غير الطريق، يقول له: يا بني اركب معنا. قال: ساوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فتضاعف البلاء. وفي هذا الطريق عبد الله بيع يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بثمن بخس دراهم معدودة، ثم إلى به يذهب إلى فتنة القصر ويودع في السجن، ثم لمراودة هذه المرأة بعد أن كان ما كان، ثم يدخل في محنة القصر وهو في كل ذلك يقول: كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. لا صاحب يستجب، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وفي هذا الطريق عبد الله تعرض نبي الله زكريا لما تعرض له، بل تعرض يحيى أيضا، وتعرض عيسى لما قرره بنو إسرائيل، وقابل موسى فرعون وهامان وقارون فآمن به السحرة فتوعدهم فرعون وتهدنهم فأصبحوا كفرة وأضحوا مؤمنين وأمسوا شهداء عند رب العالمين. سنة ماضية تعرض لها كذلك نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. فأول ما كانت المكاشفة بالتكذيب والإيذاء وبالسب والسخرية، وإلى بهم يضعون النتن في طريقه والشوك في ضربه، وكانوا يحاولون قتله كما فعل أبو جهل، عليه من الله ما يستحقه. ثم يأتونه وهو يصلي عند الكعبة فيضعون سل الجذور على ظهره صلى الله عليه وسلم، أفضل من وطأ الأرض وهو ساجد لربه أمام الكعبة، يأتون بالكبر برحم الشاة وما فيها من الدم والكبر، ويضعونه على ظهره صلى الله عليه وسلم، ويتمهلون ضحكا واستهزاء، وما يدرؤ أحد أن يأتي فيزيل ما على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تأتي فاطمة رضي الله عنها فتزيل ما على ظهر أبيها. انظروا عباد الله إلى هذه السنة الماضية، فإذا به صلى الله عليه وسلم يقابله في ميدان الوغى، فقطعت شفته وكسرت رباعيته وضرب على عاتقه، ويقتل أصحابه وتنزف الدماء وتقطع الأشداء، ليعرف المؤمن أن هذا الطريق، كما قال ورقة: يا ليتني كنت شجعا حينما يخرجك قومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أو مخرجيهم؟ قال: ما أتى أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فهذا هو الطريق يا عبد الله، فطريق ربك جل وعلا طريق الابتلاء، طريق الاختبار، طريق الامتحان، كما قال الراهب لهذا الغلام يوما، كما في خبر صهيب عند مسلم في صحيحه: إنك ستبتلى. ما قال له ذلك تكهنا بغير، إنما استقراء للسنن ودراية بأحكام الله جل وعلا. فما قضى أحد يدعو إلى الله ويعبد الناس لله ويبلغ دين الله إلا واختبر، إلا وابتلي، إلا وامتحن. سئل الشافعي رحمه الله تعالى: أيهم أفضل للرجل؟ أي يمكن له أم أن يبتلى؟ قال: لا يمكن له حتى يبتلى، لا بد من الابتلاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ فقد يقول قائل: هكذا طوال الحياة ابتلاءات واختبارات ومحن. نعم عبد الله، إلا أن الله جل وعلا يرزق بإقبالة العبد وصدقه وطاعته وإقباله على ربه جل وعلا ما يخفف عنه اللأواء، وما يصبره على البلاء، ويعينه على السير في الطريق إلى الله تبارك وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، بل إنه تتفتق عبوديات لله تبارك وتعالى في المحن وفي البلايا، لا تتفتق في أوقات العافية والراحة، فيرهف الحس وتفيض العيون وترقق القلوب، ويقبل العباد على ربهم جل وعلا منيبين إليه مخلصين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، يتذكرها العبد إذا ما وجد في الطريق اللأواء، الله أكبر إذا ما وجد المعارضين، الله أكبر إذا ما وجد حزب الشياطين، الله أكبر إذا ما استعصت عليه الأمور وتكالبت عليه الأعداء وتتابعت عليه الامتحانات والبلايا، فيقول الله أكبر: الملك ملكه والعبد عبده والأمر أمره، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فيتوكل على ربه جل وعلا ويسأل أمره في ربه بكل شأنه أن يعافيه الله جل وعلا، ثم يقول: ربنا لا تجعلنا واجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ثم إذا ما نزل البلاء بساحته صبر وثبت واستمسك بأمر الله واتجه إلى الله جل وعلا حتى يختم له مستمسكا به بأمره سبحانه بدينه جل وعلا فيسعد بذلك سعادة عظيمة. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فاعلم عبد الله إن كان الابتلاء شديدا إلا أن الخير عظيما، إن كان الابتلاء عظيما إلا أن النعيم أيضا عظيما عند الله تبارك وتعالى. وكل نتيجة لها مقدمة، فحتى تتنعم لابد أن تنذر، وحتى تدخل جنة الله جل وعلا لابد أن تصبر، لابد أن تبتلى، ولا بد أن تختبر. ومن رحمة الله جل وعلا عباد الله أن جعل لنا من الأسباب وأن جعل لنا من الأدوات ما تعين على الصبر على الطريق والثبات على دين الله جل وعلا. وأول هذه الأدوات التي تعين على الثبات على دين الله هذا القرآن العظيم، كتاب ربنا جل وعلا، هذا حبل الله المتين، صراطه المستقيم، من استمسك به نجا، ومن عمل به أجر أجر، ومن حكم به عدل، ومن تركه واتبع غير سبيله والله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. القرآن عباد الله الذي يبث الإيمان في القلوب ويزرع ذلك اليقين فيها، والذي يعين على تهذيب النفوس وتثبيت الأركان والجوارح حال مقابلة الفتنة والبلاء. هذا القرآن عباد الله الذي فيه تثبيت القلوب على الإيمان وتهيئة النفوس إلى طاعة الرحمن وإقامة الجوارح على الاستمساك بأمر الله تبارك وتعالى. وأما الكتاب فهو القرآن المعجز المفحم للأبطال، برهان حق أبدا الآباد، كلام ربي منزل تنزيلا لا يقبل الخلف ولا التعديل، به الإله خلقه تعبدا تلاوة تدبرا ثم اهتدى، فقال جل اتبعوه واتقوا واستمسكوا به وثقوا. ثم أيضا عباد الله الذكر الذي يعين على حضور القلب وعلى الثبات أمام مواجهة الأعداء. وإلا عباد الله انظروا إلى أمر ربكم، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. فأمر الله بالذكر حال مقابلة الأعداء بما يفعله في قلوب أصحابه من الثبات ومن الرقة والخشوع والإقبال على الله تبارك وتعالى. كذلك عباد الله وجود الرفقة الطيبة التي تعين على أمر الله وتعين على طاعة الله تبارك وتعالى، فتثبت النفوس على دين الله. وإلا كان الصحابة يقولون الشجاع فينا من يداني رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: كنا إذا ما اجتمعت علينا الهموم وتكالبت علينا الأحلام واشتدت بنا الأمور وهجت علينا الظنون نذهب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فما كنا إلا أن نرى إلا ونذهب عما ما كنا نعاني ونجد. من رؤية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. عباد الله، هذا هو السبيل وهذا هو الطريق، وهذه منة ربكم جل وعلا. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فلا شك عباد الله أننا في أيام العيد نرفع أعلاما ونضع زينات، إلا أن هناك زينات أخرى وأن أعلاما أخرى لابد أن نقوم برفعها في هذا الموسم المبارك. وهذه الأعلام وهذه النافذ وهذه الزينات هي تقربنا من رضوان الله جل وعلا، بل هي حقائق لا أشكال، وهي معاني مع الأقوال وأحوال مع الكلمات. ومن هذه الأعلام عباد الله علم الود والمسامحة وكظم الغيظ والمصافحة. فكيف عبد الله يأتيك عيد وبينك وبين إخوانك شيء؟ كيف يأتيك العيد وأنت تقطع الرحم؟ كيف يأتيك الشرعي وأنت تسيء إلى إخوانك؟ كيف يأتيك العيد وفي قلبك حقد أو حسد أو تغيظ على أحد؟ ما يكون هذا عبد الله خلق المسلم؟ فخلق المسلم الأصيل أنه يعفو، أنه يغفر، أنه يخذل غيظه، أنه يحسن إلى الآخرين. انظر عباد الله إلى ما كان مع نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكلنا يعلم ما فعله إخوته معه. فيقول الله جل وعلا: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء. يقول شيخ، يقول ابن القيم رحمه الله: يقول الله جل وعلا: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ولم يقل من الجب الذي أوقعه إخوته فيه تفتيا عليهم حتى لا يحرجهم، حتى لا يذكرهم بصنيعهم. ثم يقول: من بعد أن فأنزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، لم يرجع الأمر إليهم، إنما أرجعه إلى الشيطان حتى لا يحرجهم. فهل ذنب إخوانك، هل خطأ الآخرين في حقك أعظم من خطأ إخوتي يوسف، أعظم مما فعلوه مع يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ فإذا به يغفر، وإذا به يصح، وإذا به يعفو، وإذا به يتفتح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وانظروا إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد كشفه قومه بالعناء، وإذا بهم يسبون، وإذا بهم يقاتلون، قتلوا إخوانه، ألقوا النتن والشوك في طريقه، أدموه صلى الله عليه وسلم في يوم أحد. فلما كان في يوم الفتح في مكة أتوا إليه يقولون: ما أنت فاعل بنا؟ فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هكذا فعل وخلق المسلم. انظروا إلى صفية رحمه الله تعالى ورضي عنها، أتت جاريتها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالت له: إن صفية تحب السبت، فإذا وتصل اليهود فيرسل عمر إلى صفية، فتأتي صفية عمر فيطرح عليها ما قالته الجارية، فقالت له: والله ما أحب السبت مذ أبدلني الله به الجمعة، وإن لي رحما عند اليهود. فهي بنت حيي بن أخطب رئيس اليهود آنذاك، فإلى به صلى الله رضي الله تبارك وتعالى عنه وعنها ينظر إلى الجارية، فتسأل صفية الجارية فتقول لها: ما الذي حملك على ذلك؟ قالت: الشيطان. فما نهرتها وما نجرتها وما سبتها وما عنفتها، إنما قدمت غيظها ثم عفت عنها وقالت: لا، أنت حرة لوجه الله تعالى. هكذا المسلم عباد الله بعد موقعة الجمل وموت طلحة بن عبيد الله، وإذا بعمران ولده يأتي علي بن أبي طالب، فيدخل عمران على علي فيرحب علي بعمران ولد طلحة الذي كان ضد أبيه في يوم الجمل، فإذا الذي كان ضد علي في يوم الجمل فيرحب به ويقول له علي: والله إني لا أرجو أن أكون أنا وأبوه ممن قال الله جل وعلا فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ثم يسأل عن أهل طلحة وعن ولده فردا فردا رحمهم الله تعالى. بل انظر عبد الله إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما تعاقب عليه الخلفاء والحكام يعاقبونه ويبتلونه بألوان من البلايا، وإذا بالمعتصم يقسم بكرامته من رسول الله: ليرين الناس ما يصنع بأحمد، فيحمل ويوثق وينزع من ثيابه ويضرب بالسياب حتى وقع على الأرض، ثم وضعوا عليه حصيرا وداسوه ماشيين عليه. ومن هان إمام أهل السنة والجماعة فيكون بعد كل ذلك كل من ذكرني في حلم. ثم يقول إذا بربنا جل وعلا يعاتب أبا بكر على أن منع النفقة على مصطح بعدما كان منه ما كان، في حق عائشة رضي الله عنها يقول الله جل وعلا: ألا تحبون أن يغفر الله لكم فليعفوا وليصفحوا. ثم يقول كلمته العجيبة التي تدون والله إن صح التعبير بماء الذهب: وما ينفعك أن يعذب الله أخاك في سببك، وما ينفعك أن يعذب الله أخاك في سببك. هل يبهدك أن تكون سبب عذاب أخيك؟ هل يسعدك أن تكون سبب شقاء أخيك؟ هل يبهدك أن تكون سبب حزن أخيك؟ كلما يكون هذا بخلق المسلم. المسلم رحمة، المسلم رحمة، المسلم يرحم نفسه وإخوانه، يعطف على إخوانه، يرحم إخوانه، يقبل عليهم مسعدا إياهم، يفرح ويفرحهم، يبهج ويبهجهم، ويدخل عليهم ما يبهجهم ويسعدهم. فأعظم عمل بعد الفريضة سرور تدخله على قلب مسلم. فلنظر عبد الله لما كان من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكيف كان عنده هذا الخلق عظيما. فإذا بأحد أكابر إخوانه يقول: والله وددت أني أكون لأصحابي كحال شيخ الإسلام مع أعدائي. انظر، يتمنى حال شيخ الإسلام مع أعدائي أن يكون كذلك مع إخوانه. فبالله عليك قل لي كيف كان حال شيخ الإسلام مع إخوانه حتى يتمنى إخوانه حاله مع أعدائه. يأتيه ابن القيم يوما يبشره بموت ألد أعدائه، وما كان يعادي بهوى، إنما كان يعادي من أجل الدين. فإذا به ينهره لما قال له ذلك، ثم يذهب يسأل عن أهله ويقول لهم: أنا لكم بدلا منه، ما تحتاجون إلى شيء إلا وافيتكم إياه. ففرحوا بذلك وعظموا ذلك منه رحمه الله تعالى. هذا خلق أصيل، أصيل عند المسلم في كل وقت وحين، أن يقذب الغيب، أن يعفو، أن يسامح. وأحب أن يكون ذلك منه في أيام التسامح، في أيام العيد، في أيام البهجة، في أيام الرحمة، في أيام التوسعة والصلة. فلنهجر الخلاف، فلنقطع الخصومات، ولنقبل على الصلة والود والمحبة، وقضم الغيظ والمصافحة والود والمسامحة. كذلك عبد الله ألم آخر لابد أن نحياه، لابد أن نعيشه، ألا ننسى إخواننا وألا ننسى الآخرين. فإن وإن كنا في نعمة ومنا وكنا في عافية من البلاء، إلا أن إخواننا في البلاء وأن آخرين يعانون مما لا نعاني منه. فآخرون عندهم أيتام، عندهم أرامل، عندهم مساكين، عندهم فقراء، حالهم حال الفتنة والبلاء، غير آمنين، مروعين مضطهدين، مبتلين مختبرين. فلا ننسى إخواننا، ولا ننسى إخواننا، سواء كانوا بين ظهرانينا أو خارج أماكننا. فالمسلمون عباد الله يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم. مثل المؤمنين في تواديهم وترابطهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أخوك الحق من كان معك، من يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان سطعك شتت فيك شمله ليجمعك. أخوك عبد الله الذي يوافيك حقك، يشاركك فرحتك، يواسيك في ألمك، يعتصره حزنك، إذا به ما وجد بك ألما شارك تركك وهرول إليك وساعدك ووقف بجانبك. روح المساواة المواساة عباد الله، خلق المواساة هذا الخلق العظيم الذي هو عند المسلم أيضا أصيلا. انظروا عباد الله إلى ما أورده الإمام البخاري في صحيحه عن أبي بكر رحمه الله تعالى ورضي عنه أنه أنفق على النبي صلى الله عليه وسلم 30,000 درهم. النبي صلى الله عليه وسلم يكون في أبي بكر وسامي بنفسه وماله وزوجني ابنته. انظروا عباد الله إلى خديجة رضي الله عنها، لقد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عليها يوما، غارت عائشة رضي الله عنها وقالت يا رسول الله وهل كانت إلا عجوز أبدلك الله خيرا منها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي حينما كفر بي الناس وصدقتني حينما كذبني الناس وواستني بنفسها ومالها. المواساة عباد الله. انظروا إلى المرداس بن حرير رحمه الله تعالى ورضى عنه يقول يا ليت لي نفسين، نفس تجاهد في سبيل الله ونفس تسعى في حوائج المسلمين. انظروا عباد الله إلى سعد بن الربيع لما نزل عليه أخوه عبد الرحمن بن عوف بعد الهجرة وأخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بسعد بن الربيع يضرب أروع الأمثلة على المواساة للمسلمين والمؤمنين، يعرض على عبد الرحمن بن عوف أن يشاركه ماله، عرض عليه سطر ماله ثم قال له تخير إحدى زوجتي أعجبهما إلي أطلقها فإذا من قضت عدتها تزوجتها أنت. هكذا المسلم عبد الله. أبو برزة الأسلمي رحمه الله تعالى ورضي عنه كان يصنع سريدا من الطعام، كانت له جنة صباحا وأخرى في المساء. هذا القاضي المروزي أبو عبد الله رحمه الله تعالى على علو كعبه في العلم وعلى مكانته ومنصبه، إلا أنه لقب بالخياط ليس للتكسب والترفع، إنما كان يعمل بالخياطة تحسبا وحسبة للأرامل والفقراء والمساكين. هكذا المسلم محمد بن سيرين عليه رحمة الله تعالى كانت له دابة في دهليزه، كل من أراد أن يستعملها أتى واستعملها وما يجدون من حرج عنده في ذلك، مواساة لإخوانه. بل انظروا عباد الله إلى إبراهيم بن أدهم رضي الله تبارك وتعالى عنه ورحمه رحمة واسعة، لما سافر مع إخوانه يوما وإذا بهم يعرضون على مسجد فباتوا به ليلا، وكان الليل شاجيا وكان البرد شديدا، فإذا بهم ينامون فوقف على باب المسجد حيث أنه لم يكن بغير باب حتى أصبحوا، فلما أصبحوا قالوا لما فعلت ذلك؟ قال خشيت عليكم البرد، خشيت عليكم البرد. انظروا عباد الله، قد يقول قائل إني لا أملك ما لم أحمله إلى الآخرين، ولا أملك ما أقوم به أن أوديه أو أفعله للآخرين. أقول لك أنت تملك، عندك ما تقدمه، عندك اللفظ الطيب، عندك الكلمة الطيبة، عندك الوجه البشوش، عندك الابتسامة المخففة، فهذه عباد الله عظيمة ترفع معنوياتهم وتخفف آلامهم وتدخل السرور على قلوبهم. أبو حمزة السكري رحمه الله تعالى ورضي عنه كما أورد الحافظ في ترجمته أنه ما لقب بالسكري لأنه كان يبيع السكر، إنما لقب بذلك لعذوبة منطقه لجميل ألفاظه وكلماته. إذا بأحد جيرانه يعرض داره يوما للبيع فيقول ب4,000، ب2,000 ثمنا للدار، وب2,000 لجوار أبي حمزة السكري رحمه الله تعالى. فإن فإذا به يسمع بذلك فأرسل إليه الأرض والآلات وقال امتسمعنا. فخلق المواساة عباد الله خلق أصيل عظيم عند المسلم في كل وقت وحين، إلا أنه يتأكد في أيامكم هذه أيام الرحمة أيام الصلة أيام العطف. وإلا عباد الله أولادكم وجدوا فيكم ما تأتونه به إليهم، كل من ولد لكم وجد أباه قد أتاه بملبس جديد، أتاه بطعام وأتاه بنفقة وأراد أن يسعده وأن يمهده هو وإخوانه وأمه، فأين للأيتام من ذلك السبيل؟ أين هؤلاء الأيتام من ذلك؟ أين الفقراء؟ أين المساكين؟ من يعولهم؟ من يتفقدهم؟ من يحوزهم؟ من يدخل السرور على قلوبهم؟ المسلمون عباد الله يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. فما أحواك عبد الله وما أعقلك أن تكون ساعيا في حوائج المسلمين، أن تكون مجتهدا في مواساتهم، وأن لا تنسى إخوانك من يتعرضون للبلاء وللقتل وإسالة الدماء، أن تدعو الله جل وعلا لهم أن ينصرهم على عدوك وعدوهم وأن يخرجهم من بين أعدائهم. وإلا عبد الله فالدعاء سلاح عظيم سلاح مضي يقوم به العبد مبتهلا فيه إلى الله كي يحقق له مأمره وكي يصله إلى مرتواه، فإذا به يطلب السبيل العظيم والسلاح القوي المضي ألا وهو سلاح الدعاء. والله جل وعلا يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لما انطلقت دعوة نبي الله نوح إلى رب الأرض والسماوات، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أغرق الله الأرض جميعا وأنجى المؤمنين مع نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لما أراد قتيبة بن مسلم أن يواجه الترك سأل عن محمد بن واسع، فقيل له إنه بالمسجد يرفع إصبعه يعني يدعو الله، فقال إصبع محمد بن واسع أحب إلي من 30,000 فارس. انظر عباد الله إلى الدعاء وفعله. لما قام النبي يواجه الكفار دخل العريس في يوم بدر ثم رفع يديه إلى الله ويقول اللهم نصرك الذي وعد، اللهم إن ذهلت هذه العصابة فلن تعمل، اللهم نصرك الذي وعد، ويلح على ربه ويدخل عليه أبو بكر رحمه الله تعالى ورضي عنه ويقول له ألححت على ربك يا رسول الله؟ فيقول النبي مبتهلا اللهم نصرك الذي وعد حتى رأى جبريل فقال يا أبا بكر أبشر هذا جبريل نزل على ثناياه النقع. تأييد من الله تبارك وتعالى واستجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا عباد الله هذا الدعاء لا يفتح الحصون فقط إنما يفتح القلوب أيضا ويهدي النفوس ويجلب المودة والمحبة. لما كان أبو هريرة رضي الله عنه يدعو أمه إلى الإسلام كانت تسمعه في رسول الله ما يحزنه، فحزن أبو هريرة لذلك فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو له ذلك، فدعا النبي لأم أبي هريرة فقال اللهم اهد أم أبي هريرة. فانطلق أبو هريرة مستبشرا بدعوة رسول الله، فلما وصل إلى البيت سمع صوت الماء وإذا بخشخشة الماء وتقول له أمه دونك أبا هريرة. فعجلت عن خمارها ولبست درعها ثم خرجت إليه وقالت له يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الدعاء عباد الله الدعاء هو العبادة، فتدعو الله جل وعلا مخلصا صادقا خاشعا منيبا متأدبا بآداب الدعاء من الطهارة والاتجاه للقبلة وحسن القصد والنطق بالمأثور الذي يراد إما في كتاب ربنا جل وعلا أو في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا أولى. الأولى وبين وبعد طاعة تقدمها لربك جل وعلا، ويكون ذلك هو همك. فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ما ألهم العبد الدعاء فإن الإجابة معه. لذا لما كان يوم الرمادة الذي أقحط فيه الناس وعم الجذب والهلاك، خرج عمر مع الناس يدعون الله تبارك وتعالى، فخطب الناس وقال: يا أيها الناس، اتقوا الله في أنفسكم وفيما غاب عن الناس من أمركم، فقد ابتليت بكم وابتليتم بي، فما أدري السخط علي دونكم أو عليكم دوني، هلموا فلندعو الله أن يرفع عنا البلاء وأن يرحمنا. فنزل الغوث ونزل الماء رحمة من الله جل وعلا وإجابة للدعاء. وإن الله حي كريم سبحانه يستحي من العبد إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، فسبحانك اللهم ربنا ما أكرمك، وبحالنا ما أعلمك، وعلى تفريج كرومنا ما أقدرك، وعلى خلاصنا ما أسرعك، فأنت غوثنا ورجاؤنا، فاجعل حسن ظننا فيك هو دواؤنا. يا قاضي الحاجات اقض عنا حاجتنا وأنت أعلم بها، ويا مجيب الدعوات استجب لدعواتنا وأنت أعلم بها. اللهم إن في القلب حاجة، اللهم إن بالنفس فاقة، اللهم إن لك عندك مطلبا ورجاء، اللهم استجب دعاءنا وأدب رجاءنا، ويسر لنا أمورنا وذكر لنا شؤوننا. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلها الوارث منا. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. ربنا إننا لما أنزلت إلينا من خير الفقراء، ربنا إننا لما أنزلت إلينا من خير الفقراء، ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين، ارزقنا مرافقة نبيك في الفردوس الأعلى، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وخص بذلك من له في القلب عظيم المحبة ووفور المودة برحمتك يا أرحم الراحمين، ومن له فضل علينا ولمن أخذ بأيدينا إلى دينك وإلى الاتباع لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب